قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أفاد من المنقلة. هذا خبر يذكره مالك عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن بأن ابن الزبير أقاد، يعني أقام القصاص في المنقلة، وهذا لم يقل به أحد لا ممن قبله ولا لحقه أحد ممن بعده، لأن المنقلة قلنا بأنها تنقل الإيش؟ العظم. طيب كيف نستطيع أن نعم القصاص بالتساوي؟ حنرجع برضك لقضية تاجر البندقي. شخص تعاهد على إنسان بأنه إن فعل كذا يعطيه أوقية لحم من وجهه، فظن أنه يمزح وفعلا وتم. فجاء وقت الوفاء، جاء حاكم البندقية وأعطى لصاحب الحق أضعاف أضعاف ما له من حق. قال أبدا، أريد حق الذي شرطته عليه. يقولون في القصة جاء ولده ولا جاءت ابنته ولا جاء محام عنه، قال نعم أنا كفي وكيل المدعى عليه وموكلي مستعد، ولكن بشرط لك أوقية لحم خذها، فإن قطرت قطرة دم واحدة فهي بمبلغ كذا، لأن لك لحم وليس لك دم. إن زدت عن الأوقية عشر جرام فهي بكذا، ضعف ما لك من الحق، وإن أنقصت فلا تأخذ الباقي. قالوا كيف أستطيع أن أسوي هذا؟ قال بكيفك، هذا خذ حقك. قال تركت. قال لا ما تترك. إذن لا يمكن الاستيفاء في المنقلة ولا يمكن الاستيفاء فيما دون الموضحة. فعلى هذا قالوا المنقلة والمأمومة لخطرها والجائفة لخطرها، وكل ما لا تستوي تتحقق فيه المساواة فلا قصاصا. إذن هذه قاعدة عامة، والله تعالى أعلم.